ولما كانت الحلقة 88 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ريمة لما سمعت حكايتك ريمة أخذت مشكاح وذهبت إلى الخرابة، وبينما هي تحاور مشكاح إذا بياع ينادي على التفاح الذي يحاكي خدود الملاح ويجمع بين الخوخ والتفاح، فلما رأى تفاحتها طلب منها حكايتها، فأرسلت مشكاح ليحضر بقية التفاح، بينما أقبل البائع عليها يستمع إليها. وهنا رجعت ريمة إلى عادتها القديمة، فانتحلت حكاية كريمة وجعلت تحدثه بها كأنها وقعت لها، وعندئذ انقلب البائع أمام هذه الوقائع، وإذا هو نفسه السلطان جولان الذي رأته كريمة في البستان، وقد غضب وثار كأنه إعصار، واختطف ريمة وطار وحط بها في بلاد الجان، وحدث ما نراه الآن. مين؟ ما تخفيش يا إنسية. انت عملت ايه فيا؟ ده انا ولي الحكاية اللي قلتها لي لسه لها بقية، وانت هنا مستخبية، مفيش حد يعلم بوجودك هنا غيرنا وغير ربنا. انا في عرضك يا مولاي، ده انا بجري على ولاي. لازم تكمل الحكايه ونوصل للنهايه. انت شفتي حاجات انا ما شفتهاش، وانا اعرف حاجات انت ما تعرفيهاش علشان ما شفتهاش، فلما نجمع كلامك وكلامي هتنكشف الحقيقه قدامي. انت عارفه بعد ما حذفتيها بالتفاحه حصل ايه؟ لا، حصل ايه؟ أنا لسه يدوب بصحى ساعة الصبحية، ولقيت دي دخل عليا وحط إيدها على عينها، والدم مغرق هدومها وحالها يغني عن سؤالها. سلطانة؟ مالك يا سلطانة؟ عيني يا مولانا. مالها؟ إيه اللي جرالها؟ الدم. ايه اللي حصل يا سلطانة؟ هقول لك يا مولانا. نعم. انا كنت بتمشى في الجنين. ايوه لاجل القدر. وانا ماشية تحت الشجرة. أيوة. شجرة كبيرة، وقعت تفاحة منها وجت في عيني عورتها. ازاي؟ وريني. عيني. مش تبقي تحاسبي يا سلطانة. شوف الدم يا مولانا. احنا ساكتين ليه؟ هتعمل ايه؟ فين الطبيب؟ طبيب. قومي معايا يا سلطانة. طيب اروح انا يا مولانا. قومي معايا. اتفضل يا مولاي. خلاص يا مولاتي. طيب حاسب أحسن بتألمني. طمني يا طبيب، طمني. الخطة جت بعيد عن النن. يعني مفيش خطر؟ ده ربنا ستر. الخطة جت بعيد عن دور عينها. أمال مالها؟ هو بس الدم اللي مخوفها. ما تخافيش يا مولاتي، ما تخافيش، أنا هربطها لك بشويش. أهو. بس انا بربطها بس من باب الاحتياط، وبكره ان شاء الله هفك لك الرباط. يعني جت سليمة الحمد لله. الحمد لله. مبروك يا سلطانة. الله يبارك فيك يا مولانا. ابقي خدي بالك لما تمشي في الجنينة. قضى ومكتوب علينا. بس في حاجة خاصة غمضة عليا. ايه هي؟ لما التفاحة تقع من فوق الشجرة تيجي في عين الواحد ولا تيجي فوق راسه؟ لا، هي التفاحة جت في عيني. ازاي؟ فهمي. اصل يعني التفاحة هي لما وقعت من فوق الشجرة جت في عيني برضو. ازاي؟ مش وقته يا مولاي. مولانا انا تعبانة. طيب تعالي يا سلطانة. مع السلامة يا مولانا. سلامة مولاتي السلطانة. مولاي الكاهن الطبيب. ايه مالك يا صهيب؟ مولاي السلطان جولان. مولاي جاي ورايا. طب تعال معايا. مولاي السلطان. المجد لك يا ملك الزمان. كيف ما أصبحت يا طبيب الجان؟ طبيب الجان في خدمة ملك الجان. طيب أنا عايز أسألك سؤال وتجاوبني عليه. سؤال إيه؟ أولا يخلو المكان. صهيب. أمرك يا ملك الجان. واقفل الباب علينا. أمر مولاي. دلوقتي مفيش حد معانا؟ خير يا مولانا. الكلام اللي هتسمعه دلوقتي ما يعلمبوش حد، فهمت؟ فهمت. أي حد سمعت؟ سمعت. الإصابة اللي أصابت السلطان دي حاجة بسيطة يا مولانا. أنا مش بسأل عن كونها بسيطة ولا مش بسيطة، أنا عايز أعرف حاجة واحدة بس. إيه رأيك؟ أنا يا مولاي تحت أمرك. أنت بصفتك طبيب وأمين تقدر تحدد وضع الإصابة اللي جت في العين؟ طبعا. يعني تقدر تحدد الإصابة دي جت منين؟ طبعا. الشيء الوحيد اللي عايزك تقولي عليه، هل يمكن أن الثمرة لما تقع من فوق شجرة تصيب الواحد في عينيه؟ ها؟ سكت ليه؟ بس اقول لك ايه، اتكلم بصراحه، هل يمكن ان دي تكون خبطه تفاحه؟ من جهه تفاحه يجوز انها صحيح خبطه تفاحه. طب تقدر تحدد لي اتجاهها وازاي اصابت عينها؟ جت فيها عورتها. يعني جت لها من فوقها واصابتها. يا مولاي ربنا عرفوه بالعقل. بالعقل ولا بالنقل؟ التفاحه دي جت من فوقها؟ لو كانت صحيح من فوقها كانت وقعت فوق دماغها. ده الكلام الجد. الإصابة يا مولاي من ناحية الخد، يعني التفاحة جت لها من تحت. ثم من ناحية تانية كمان الخبطة قوية يا مولاي السلطان. ودي ايه معناتها؟ لو كانت دي تفاحة وقعت من فوق لوحدها كانت تبقى ضعيفة خبطتها. إذن لازم يكون حد حدفها. بس أنا ما كنتش عايز منك غير رد السؤال ده اللي قلته لك. أنا قايم الآن والكلام اللي ضربنا. ما إن يا مولاي السلطان. شكرا يا طبيب الجان. صباح الخير يا مولانا. سلطانة. يعني فكيت الرباط. ما هو كان ربط احتياط. على كل حال الحمد لله على السلامة. يسلم عمرك يا مولانا. تاني مرة ابقي خدي بالك وانت ماشية في الجنينة. وهي دي حاجة بإيدينا. أنا كنت بتمشى في الجنينة شوية لقيت دي نزلت علي. ولما تنزل التفاح عليكي تنزل على راسك ولا تنزل على رجليك؟ أصل الصمر لما يقع من فوق الشجر بيجي فوق راس الواحد مش بيجي في عينيه. ما انت ما تعرفش الحكاية ايه؟ ليه؟ أنا كنت بتمشى شوية في الجنينة سمعت فوق الشجرة طيور كتير يا مولانا، قمت رفعت عيني إليها راحت التفاحة نزل عليها. قلتي أمال إزاي جت في عيني؟ طب لما سألتك ما قلتليش كده ليه؟ ما قلتلكش ليه؟ ما أنا كنت دايخة من اللي أنا فيه، وهو أنا يعني كنت دريانة بقوليه. يعني الليلة دي حنتعشى مع بعض زي العادة؟ زي العادة وزيادة. طيب أقوم أنا أشوف اللي ورايا. مع السلامة يا مولاي. وهي سابتني من هنا وأنا قعدت أفكر من هنا. كنت متأكد إن الحكاية فيها سر، لكن إيه هو السر؟ إزاي أهتدي إليه؟ أعمل إيه؟ وأخيرا قلت التفاح هو المفتاح. إذا كانت التفاحة دي حد حدفها يبقى هو اللي يعرف حكايتها. ورحت متنكر في الشكل اللي شفتيني بيه، وخدت معايا تفاح وطلعت أنادي عليه وقلت اللي يحب يشتريه يحكي لي عن التفاح حكاية وياخد كل التفاح اللي معايا. وأنا ذنبي إيه بس يا مولاي؟ من حسن الحظ إنك ندهتيلي وقلتيلي الكلام اللي قلتهولي. أنا عارفة أنا كنت بندهلك ليه. أنت الشخص الوحيد اللي بفتش عليه، أنت اللي عرفتي السر وشفتيه، لكن أنت ما قلتليش اسمك إيه وليه؟ أنا اسمي ريمة. ريمة؟ خدمتك ريمة. إذا كان فيه صحيح جريمة أنت اللي حتكشف الجريمة. أعمل معروف يا مولاي، إحنا ولاية. لازم تنكشف الحكاية. هتعمل إيه معايا؟ هاخدك أخبيكي في أوضتي واتعشى مع السلطانة زي عادتي، وبعد الطعام أقوم علشان أنام وأطلب منها طاسة المية، وبعد الطاسة ما تبقى في إيديا أطلب منها أي حاجة تجيبها، وفي أثناء خروجها أفتح الشباك وادلق المية اللي جابتها. وتقول لها انك شربتها؟ واتظاهر بالنوم وانام. وهنا بقى يظهر الكلام. اذا طلع كلامك مظبوط هي هتموت. وانت يا انسية حديكي جايزة سنية. رضاك انت كفاية. طب قومي معايا. على فين يا مولاي؟ هاخدك في اوضتي اخبيكي علشان تسمعي وتشوفي بعينيك. لكن اقفلي الباب وراكي. وأخذها السلطان جولان فخبأها في حجرته طبقا لخطته، حتى إذا حل المساء واجتمع مع السلطانة على العشاء حدث مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 88 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.